احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الانسان عندما تعصف به الفتن، والإنسانية عندما تعصف بها الفتن، وجب أن يلوذ المؤمن إلى منهج رب العباد سبحانه وتعالى، إلى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يجعل العبد قائما مقيما نفسه على طريق الله وعلى الصراط المستقيم. لو تلمسنا الحل العملي الإيجابي من كتاب الله عز وجل لصلحت سرائرنا وصلحت ضمائرنا وصلحت أيضا ظواهرنا. أما أن نصلح ما ظهر من أبداننا فقط، ومن ثيابنا فقط، ومن بسمات قد تكون ابتسامات يعني فيها ما فيها أو وراءها ما وراءها، نحن نريد أن تبتسم القلوب. ليس معنى أن أرى أسنانك البيضاء أن قلبك صاف مثل أسنانك، لكن قد تلقاني أنت بأسنان بيضاء وثغر مفتر عن ابتسامة، ولكن قلبك فيه ما فيه. لا، نحن نريد قلوبا مبتسمة منشرحة، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة على مسلم. قلوب إذا أشرقت فيها أنوار الرضا وأنوار اليقين، وتبخر منها الغل والحقد والحسد، آتت أكلها بفضل الله سبحانه وتعالى ضعفين. آتت أكلها ضعفين بأن صحت قلوبنا، ثم الأمر الآخر أنها ترتقي لترى ما وراء غياهب الحجب، وترى بنور الله سبحانه وتعالى ما رآه الصحابة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. إذا حصرنا الفتن التي تحيط بأي إنسان، أي فتن، هناك فتن كثيرة تحيط بالإنسان. تعال معي ولدي المشاهد وابنتي المشاهدة، إخواني وأخواتي الفضليات من المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج الأسبوعي القرآن والإنسان، أن الإنسان المسلم إذا فتح كتاب الله ليقرأ ما فيه وتلا، تطالعه سورة الكهف، وسورة الكهف هي واسطة العقد في كتاب الله عز وجل، لأن نصف القرآن بكلماته وبآياته وبحروفه عند فاء فليتلطف في سورة الكهف. ما قبل حرف الفاء من حروف يساوي تماما ما بعد حرف الفاء، يعني بداية الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة سورة الحمد إلى فليتلطف، الفاء هذه يساوي تماما من ما بعد الفاء إلى سين من الجنة والناس. مع سورة الكهف لأنها واسطة العقد جاء فيها قصص خمس قصص موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، تظن عندما تراها أنها متناثرة، أنه لا رابط بينها. هذه القصص الخمس تمثل الفتن التي تعترض المؤمنين في طريقهم. والعجيب ما بين القصة والقصة في سورة الكهف تأتي دائما يعني ومضات وأنوار عن الآخرة. ما في قصة من القصص الخمس في سورة الكهف إلا ما يتلوها فورا تتلو آيات عن الآخرة. لماذا؟ لأن كأن هذه الفتن ليست إلا في الدنيا، وكأن العبد إذا بحث لنفسه عن الحل كيف ينجو من هذه الفتن، إنما ملاذه أن يذكر الآخرة. وهل الآخرة تذكر ذكرا نظريا، أم أن الآخرة وجب تنفيذ وتفعيل كيان المؤمن وعمل المؤمن ليل نهار وحياة المؤمن تحت عنوان وأن إلى ربك المنتهى؟ شتان بين من يبحث عن او من يتوكل على الله كي يرزق رغيف او رغيفين، وبين من يتوكل على الله لينصر امة باسرها. شتانا بين من يبحث عن ثوب يكسو جسده او لقمة تسد جوعته او يعني سبحان الله حجرة تواري عورته، وبين من يبحث عن نصر امة باسرها رافعا على ما لا اله الا الله محمد رسول الله. تعالوا سريعا الى بعض من الفتن التي تعرض لنا في الحياة، ونأخذ العنوان والمنهج الهادي والمصباح المنير من كتاب الله عز وجل في سورة الكهف. أنا لا أتعرض لتفسير السورة، ليس هذا وقته، ولكن أنا أريد أن أخذ من كل قصة يعني ما نستطيع أن نسد به فتنة من الفتن، ثم إن كان في العمر بقية وفسحة إن لم نستطع أن نكمل فلنكملها في حلقة أخرى إن شاء الله رب العالمين. تبدأ السورة أو أول قصة في السورة قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وقال عنهم رب العباد وزدناهم هدى. الإنسان لا يزداد هداه إلا إذا هدى نفسه سواء إلى سواء السبيل. يعني الذين آمنوا زدناهم هدى، المؤمن مؤمن بطبيعته، هدايته من منهج ربه من كتاب ربه ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وقال ربنا عنهم وزدناهم هدى ثم وربطنا على قلوبهم. إذن هذه السلالة يعني تنتظم مع السلالات الصالحة على مر التاريخ. أم الكريم يعني إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب. الإنسان لما تنزل عليه المشكلات، تنزل عليه الفتن، تنزل عليه الابتلاءات، قد يكون إيمانه ضعيف، وعند الامتحان يكرم المرأة أو يهان، أو كما يقول ابن قيم الجوزية سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حماره. يعني الإنسان ينجلي عن حقيقة الأمر، هل هو له قلب قوي يعني يتحمل الصدمات، أم أنه يئن تحت أو يعني يرسو في أول امتحان يقابله؟ لماذا كان الصبر عند الصدمة الأولى؟ لأن الصبر عند الصدمة الأولى يدل على رصيد إيماني يأخذ الإنسان منه. فالرجل لما دخل على أحد الصالحين وقد فقد ولدا له فوجده رابط الجأش مبتسما منشرح الصدر، قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. يعني العاقل من الأول صابر متصبر مصطبر مصابر مرابط على قلبه، لأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يربط على القلوب. يعني زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. إذن أول فتنة تعرض للإنسان في الحياة فتنة الكفر وتزيين السوء وتزيين المعاصي وتزيين الانحراف وتزيين أن يعيث الإنسان فسادا في الأرض وتزيين تبخر التوحيد من قلب المسلم. فالمسلم عندما يتبخر التوحيد من قلبه لا تراه إلا ممقة مقيتة، لا تراه إلا مبغضا بغيضا، لا تراه إلا شيطانا مريدا. لماذا؟ لأنه تنكب الطريق، ترك طريق الهداية وذهب إلى طريق الغواية، ترك التوحيد الذي له المنجاة فيه وذهب إلى للأسف الشديد الانحراف الذي لا ينجيه يوم القيامة ولا في الدنيا. فأول فتنة تعرض للإنسان هي فتنة تزيين الكفر والانحراف والبعد عن الله عز وجل والبعد عن قضية التوحيد وأساسيات التوحيد. ولذلك كانت قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم هي فتنة الكفر التي وقفوا أمامها بماذا؟ بتوحيدهم الخالص لله عز وجل، وركبوا من أجل هذا المشقة في ماذا؟ في أمور كثيرة. هذه الأمور سوف نزيدها توضيحا إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي. أين ذهب هؤلاء الفتية؟ كيف قاوموا هذا السوء من هؤلاء أصحاب الفتن التي سبحان الله المجتمع كله ضدهم، المجتمع كله على الكفر والشرك، المجتمع كله بعيد عن مرضات الله، ولكن هؤلاء الفتية فتنة قلة الله أعلم بعددهم، لكن هؤلاء يعطوا رمزا لقضية الثبات على التوحيد. والإنسان عندما يثبت على التوحيد ماذا يصنع له؟ قلبه إذا أشرق فيه قمر التوحيد فرت منه خفافيش الانحراف، فرت منه بوم وحدقة التعدد أو حدقة يعني وبوم البعد عن الله عز وجل. وأن يشرك الإنسان بالله ما لم ينزل به سلطانه، عندئذ يستطيع العبد أن يقول إن فتنة الكفر التي تعم البشرية اليوم، هذه الفتنة التي تعم البشرية في هذا الزمن، كيف يعني كيف نقاومها؟ نقاومها بأن نثبت على توحيدنا. كيف؟ بأن نتمسك بقرآننا. كيف؟ ليس بقضية القراءة فقط ولا بقضية الحفظ فقط، ولكن بقضية التدبر ثم تفعيل القرآن ليصير كل واحد منا نسخة مصحفية تسير على قدمين. هذه النسخة المصحفية يجب أن نراعي تطبيقها وتنفيذها، حتى إذا رآنا غير مسلم رأى القرآن يتحرك في هذه الحياة حركة يبث فيها قضية التوحيد بين الناس. لأن الإنسان عندما يثبت على توحيده، ومعنى أن يثبت على توحيده أنه لا حاكم في هذا الكون إلا الله، لا متحكم في هذا الكون إلا الله، لا غالب على أمره إلا الله، لا يستطيع إنسان أن يتحكم إلا ولو في نفسه لا يستطيع، وإنما يتحكم بما حكمه رب العباد سبحانه وتعالى. يعني أحبتي في الله، أريد أن أزيد هذا الأمر توضيحا كي نقاوم هذه الفتن التي تعصف بنا، وأولها فتنة الكفر والإلحاد التي تعم العالم كله، إلا هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا على كتاب الله وثبتوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله، نكمل كيف نقاوم الفتن في زمن الفتن. وقال الله إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الفاطمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: ما لي أرى الفتن تتساقط عليكم تساقط المطر. فتساقط المطر هذا كان أيام وجود المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحوله النسخ المصحفية التي تتحرك بكلام الله وتسكن بكلام الله وتنتصر بكلام الله ويعني وتعلو على كل من في الأرض. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا العلو إنما ليس علو الاستكبار، يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لكنه علو بما يعني أعطاهم رب العباد سبحانه وتعالى من عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا العزة هذه تعطي الإنسان الاستعلاء، استعلاء ليس استعلاء التكبر، وليس استعلاء التجني، وليس استعلاء الفخر بالجنسية وبالعرقية وبالمذهبية، وأنا أفهم وأنت لا تفهم، وأنا معي إجازات علمية وأنت لست معك، أنا من قبيلة كذا وأنت من قبيلة كذا، أنا من دولة. هذا الكلام الذي أنهاه الإسلام تماما، دعوها فإنها منتنة، هذه العصبية المقيتة التي ما زادتنا إلا فرقة وما زادتنا إلا بعدا عن كتاب الله عز وجل. لكن إذا رزق الإنسان التوحيد الخالص رأى أن أقل الناس ربما أفضل منه عند الله، رأى أن الناس وإن كانت فيهم عيوب ظاهرة يعني فربما يكون هناك فيه عيوب خفية. إذا نظرت إلى الناس بعين من العيوب فللناس أعين كثيرة ترى فيه عشرات العيوب. والإنسان لو شغل نفسه بأن يصلح عيوبه لانتهت حياته، وما تزال هناك عيوب، فكل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. لكن القضية في أن هؤلاء الفتية يمثلوا الآن الطائفة المؤمنة الموحدة الصادقة في هذا المجتمع. طيب، هذا المجتمع الذي نحيا فيه في مشرق الأرض ومغربها 6 مليارات تحيا من حولنا، كم موحد فيهم؟ وإذا رأينا موحدا كم من الموحدين المخلصين؟ وإذا كان هؤلاء الموحدون المخلصون كم منهم يستمرون على هذا الإخلاص؟ وإذا كان منهم من يستمر على إخلاصه، من منهم يموت على كلمة التوحيد مخلصة يعني قلوبهم بهذه الكلمة، ليست كلمة وإنما تفعيل لحركة التوحيد وشهادة التوحيد وصدق التوحيد في هذه الحياة. ولذلك هؤلاء الفتية لما أووا إلى الكهف، وهذه المرحلة الثانية من مرحلة اتقاء الفتن، أنت تجد الفتن محيطة بك من كل اتجاه، يقول لك يا أخي كل الناس يفعلون هذا، كل الناس يأخذون الرشاوة، لماذا أنت لا تأخذ؟ كل الناس يسيرون أحوالهم بما تحت من وراء الستر ومن وراء الحجب، وخذ هذا وهذا، ربما يكون حلال من باب أن يسمى الحرام بغير أسماء، أن تسمى الرشوة إكرامية وهبة وهدية، وتأخذ مسميات كثيرة. وهو يسمع أن هدايا العمال غلول، وهو يسمع عن ابن اللتبية الذي جاء وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه. يعني ابن اللتبية هذا عامل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله ليجمع صدقات بني فلان. فلما جاء قال الصدقات اللي انتوا يعني أرسلتوني من أجلها أتيت لكم بها، أما هذا الجزء فهو هدية لي. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال نرسل الواحد منكم ليجمع الصدقات، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أولو كان قد جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هذا الموظف المجرم الذي يرتشي والذي يفسد زميله الموظف الأمين والذي يجعل حوله شبهات وربما يحيك له المؤامرات ويأخذ ما لا يحق له، هل يظن أن رب العباد يبارك له فيه؟ ألا يرى الموظف المرتشي والعياذ بالله تمرد ولده عليه ونشوز زوجته عنه وبعد بنته عنه وعدم الود الموجود بينه وبين جيرانه، عدم الود الموجود بينه وبين نفسه، ويظن أنه يجمع الحرام على الحلال كي يكثره، كما قال حكيم العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. عنده 100 حلال دخل عليهم 10 حرام، 10 تضيع بركة 100، فلا بركة في مال ولا بركة في ولد ولا بركة في عمل ولا بركة في مجتمع، ونظل مستهلكين لا منتجين، تظل يدنا سفلى مع أن ربنا يقول لنا وأنتم الأعلون، لكننا تركنا هذا العلو الإيماني وارتكسنا في حمأة الأرض المسنونة التي هي عبارة عن ارتكاس إلى الأرض، كهذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كما وصف القرآن كمثل الكلب والعياذ بالله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله، في كل الحالات وفي حالة واحدة. وبعدين المرتشي كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، المرتشي إنسان زي صاحب المال الشره، كلما شرب ماء مملحا ماء مالح يزداد عطشه فيشرب أكثر، وداوني بالتي كانت هي الداو. هذا المرتشي نحن الذين نشجعه، ما جعلنا نحن مرتشيا في مجتمعنا إلا لما كنا نحن من أهل الرشا الذي نعطي الرشاوة، ولكن لو امتنعت أنا وامتنعت أنت وامتنعت أنت، لكن الكلام النظري لعدم وجود التوحيد الخالص في قلوبنا، قول يا شيخ الأمور لا تسير إلا هكذا، لا تنتهي المصلحة والمعاملة إلا هكذا، قول يا أخي هل توقفت حياتك على هذه المصلحة؟ هل تظن أن برشوتك عن طريق الحرام تسير المصلحة وأن تستقيم على طريق الله بالحلال لا تسير؟ هذا شك في قدر الله، هذا شك في التوحيد، هذا غبش في التوحيد، هذا بعد عن حقيقة التوحيد. انظر إلى هؤلاء الفتية ماذا يقولون، يقول ما احنا المجتمع كله كافر، ما احنا نكفر زيه وخلاص، أو نداري ومفيش داعي، والمداراة وكما يقولون دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، لو وسعنا هذه القاعدة صرنا منافقين والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن يجب أن يقوم على الحق، صحيح لا يصطدم ولكن يجب أن يعبر، وبعدين تأتيه الابتلاءات خلاص هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فماذا يصنع الفتية المؤمنون؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الإنسان الذي يريد أن ينهي معاملة معينة ويعلم أن هذا الموظف لن يعملها له إلا بالرشوة؟ إذا أيقن صاحب المعاملة موحدا رب العباد عز وجل وعلم أن هذا الموظف المنحرف المرتشي إنما قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، وجب على هذا المتعامل أن يوحد ربه ويقول يا رب قلب هذا الموظف بيدك أنت، اللهم سخره لي بصدق يقين، يذهب يجد الموظف المرتشي يوقع له وينهي المعاملة دون أن يدفع له. لماذا؟ يجب أن يصدق التوحيد أولا، لكن يقول والله أنا عملت وما لا، أنت ما عملت بصدق. لما ربنا يقول مثلا يعني قال ادفع في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يقول يا شيخ أنا دفعت مع عمي بالتي أحسن ومع أخي بالتي أحسن ومع أبي بالتي أحسن ومع جاري بالتي أحسن، ولكن أقول لا، كذبت وصدق الله، كذبت وصدقت كلمات الله، كذبت وصدقت آيات كتاب الله. يقول هي معادلة، ادفع بالتي احسن قلبا وقالبا. ما النتيجه؟ فاذا الذي بين، لم يقل ثم الذي بينك لا وبعدين سوف ترى، لا، ما قال فاذا الذي، هذه اذا الفجائيه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. صبر على ماذا؟ صبر على التجارب، صبر على الابتلاءات. لكن انا اريد ان اخذ ايمانا باردا، انا اريد ان اخذ ثمره وانا نائم على ظهري. قال عمر: لينمن احدكم على ظهره ويقال اللهم ارزقني ويعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. هذا حديث التوكل، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. تغدو يعني تتحرك، تخرج في الغداء في البكور، تتحرك وتذهب وتعود بطانة، تعود مبطنة مليئة حواصلها. لماذا؟ لأنها توكلت على الله ثم سعت. وأنت توكل على الله ولا تدفع الرشوة، توكل على الله وقف ممتشق القامة، لا تنحني إلا لله، وقل أيها الموظف أنهي هذه، وقل في نفسك وإلا شكوتك للعليم الخبير سبحانه. الإنسان يظن أن هذا ضعف، اشكوني أنا رجل صالح أنا أصلي، ولا صلاتك لنفسك صيامك لنفسك، أنت وجب عليك أن تعاملني معاملة طيبة. ثم نحن يوم القيامة، يا من لم ندفع رشاوة للموظف المرتشي، سوف نتعلق في رقاب الذين دفعوا الرشوة ونقول له ونقول لهم: أفسدتم علينا الموظف، كان أمينا وكان راضيا براتبه، ولكن لما وسعت عن تعريف الرشوة يأخذ في الرشوة الواحدة ما يوازي راتبه طوال العام. عندنا الشيطان يسول له، يقول: يا أخي والله هذه لم تؤثر عليه. ولذلك العطاءات التي تحت وراء الستر والمناقصات التي ترسو على الناس باتصالات معينة وبأساليب متلوية لا يبارك رب العباد فيها، تجد مشاريع كاملة في بلادنا الإسلامية يعني للأسف الشديد لا تتم على الطريقة التي نتمناها. لماذا؟ لأن الخلل موجود في قلوبنا والخلل موجود في تعاملاتنا. ولا تلقي باللائمة على آخرين، ليلقي كل واحد منا باللائمة على نفسه، لأبدأ أنا لأكون من الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى وربط الله على قلوبهم. فلما لم يجدوا مستمعا لكلام التوحيد الذي عندهم اعتزلوا الناس. تستطيع أن تعتزل الناس بطريقتين، في اعتزال قلبي. يعني اعتزال قلبي؟ عزلة قلبي. الإنسان قاعد وجالس مع أصحاب البلاء والفتن والمصائب ومنكرهم بقلبه. قال علماؤنا: من حضر معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. أضرب مثال واضح، خلينا نتكلم في واقع. وأنا رجل أساسا يعني من سبب أن الكثير لا يقبل كلامي أن أبسط المسألة بوضوح حتى نضع أيدينا على مكمن الداء. أنا لو يعني قال لي إنسان: والله يا فلان كان عندنا بالأمس درس علم جميل، أو فتحت وجدت درس جميل، أو سمعت شريط أو كتاب قرأته جميل واستفدت منه كذا وكذا، لو تمنيت أنت أن تكون في صحبته في هذا الدرس قد أخذت ثواب حضور الدرس وأنت لم تحضر، إنما الأعمال بالنيات. وهناك من يقول لك: اسكت يا فلان، ضاع عليك نصف عمرك. يا خبر، نصف العمر ضاع؟ يعني عمري اليوم مثلا 50 أو 60 سنة، ضاع 30 سنة فجأة من لماذا؟ يقول: يا أخي والله يعني كان هناك حفل جميل في كذا وكذا وكذا من اللي بالي بالك فأنت ما حضرت. يا خسارة، يا ليتني كنت معكم، فأخسر خسارة كبيرة للأسف، مش أفوز. أفوز كيف يفوز؟ سبحان الله. أنت ما حضرت ولكن تمنيت، تكتب مع من حضر ومع أنت ما حضرت. ما حضرت الرجل الذي يسير في عام من اعوام المجاعه ويجد الجبال من الـ من الـ من الرمال ومن الحجاره، وبعدين يقول: يا ربي وعزتك وجلالك، لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله: يا كريم يا موسى، بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. شوف العبد الصالح لما يقول: احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. انا لما انام اقول: يا رب هذا النوم في سبيلك انت، وانام والملائكه تكتب الحسنات. ليه؟ لان انا لو في يقظه يجب اعمل طاعه، مش انا في يقظه قاعده اخبط في فلان بلساني واغتف فلان وادفع رشوه لفلان وازين المعصيه لفلان وادفع اضيع وقتي في في في فيما لا يحق. يا اخي الواحد والله من واجب يستحى على دمه, يعني لما يشاهد شيء مش طيب يقول طب بالله عليك لو الرسول قاعد جنبي كده مش ينهرني, مش يغضب مني, معقول هيشاهد ما نشاهده نحن؟ بلاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم, خليك في عمر رضي الله عنه. والله كانت درة عمر تعبت من كثرة الضرب علينا ولنا. لماذا؟ لأن احنا يا أخي الإنسان يكون عنده حياء من رب العباد عز وجل. الحياء ده يخلي الإنسان يتقي الله. وفي ناس يعني مش الحياء ولا فقط, لا ده هو يعمل الشيء الخطأ وهو يقتنع أنه صواب. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, لا إله إلا الله, ألا إنهم هم المفسدون. هكذا رب العباد يثبت عليهم الإفساد. يعني أنت تظن أن ما تعمل, يا أخي راجع حساباتك, قل هذا العمل هل يرضي الله؟ هل يرضي رسول الله؟ هل يرضي العلماء؟ هل يرضي الربانيين؟ هل يرضي القيم والمبادئ التي نعيش عليها في مجتمعنا الإسلامي؟ المسلم يكون صادق, وإذا كان صادقا مع نفسه فهذا نصف العلاج. أما أكون مريض ولا أستطيع الحركة وأدعي أنني بطل كمال أجسام وأنا لا أستطيع أن أصل إلى الباب إلا بعكازين أو بمن أستند عليه, هذا مرض أكثر من المرض نفسه. أن أدعي أنني قادر وأنا عاجز, أبدا, أن أقتنع أنني مقصر. فإن اقتنعت بتقصيري وجب أن أضع منهج. ما هو المنهج؟ أن أعتزل أصحاب الفتن. عند اعتزالي لأصحاب الفتن رب العباد سبحانه وتعالى يفتح لي بابا آخر من عزة أخرى, ولكن سوف أزيدها توضيحا بعد هذا الفاصل كي نواصل ما الذي يستطيع الإنسان في زمن الفتن. جنبنا الله إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هؤلاء فتية ضربوا لنا المثل في أن يقوم الإنسان بدرء الفتنة بعيدا عنه بأن يثبت على توحيده أولا, وبعدين يتضح له منهج الآخر. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. إذن وضح لنا كمؤمنين كموحدين أن القوم اتخذوا الدنيا غاية ونحن نتخذ الدنيا وسيلة, اتخذوا المال غاية نحن نتخذ المال وسيلة, اتخذوا الحياة الدنيا بما فيها من لهو ولعب وإلى آخره أنه يستمتع بها. والمؤمن لا تحرم المتعة عليه أبدا ولا تحرم, طالما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بالعكس المؤمن يستمتع بما آتاه الله شاكرا لله أنعمه, بل بالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث, ومعنى حدث يعني مش يقول أنا أعطيك كذا, لا لا لا, حدث يعني أشكر النعمة من جنسها. أنت يا صاحب المال فك كرب المكروبين, حاول أن تسد دين المدينين, زوج الشباب, أعط المحتاجين, ابن مباني وهكذا, قف مع أبنائك وأولادك في غزة مد لهم يد العون, هذا الغني. طيب أنت يا صاحب الجاه استخدم جاهك في كل ما يعود على الناس والرعية والمحيطين بك بأي وسيلة تخير. شوف أي شيء يدخل السرور على المسلمين أعمله. أنت أيها العالم لا تنزوي في صومعتك قابعا في برجك العجيب تنظر وتفلسف, أنت لست فيلسوفا, أنت أنزل إلى مستوى الناس وعاشر مشاكل الناس وحل مشاكل الناس وعلم الناس. ومن كتم علما علمه رب العباد إياه ألجمه الله بلجام من نار والعياذ بالله يوم القيامة. كل إنسان فينا وجب أن يعبد رب العباد سبحانه وتعالى بعد أن يدرس يعني ومع دراسته لأحوال الآخرين. أحوال الآخرين يعني هم يريدون أن يصدونا عن دين الله عز وجل, وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ورب العباد بيّن الآيات, بس المؤمنين أحيانا فيهم شيء من الطيبة. لا أريد أن تتحول هذه الطيبة إلى غفلة أو إلى تغافل أو إلى استغفال, لا, أنا عايز المؤمن ناصح. المؤمن يعني الله يرضى عن عمر, سيدنا عثمان وسيدنا علي قاعدين في خيمة في عز القيظ والحر, وجدوا رجل يسير خلف بعيرين. قال عثمان لعلي كان حريا بهذا أن يكمن حتى يذهب حر الهجير ثم يواصل رحلته. قال لننادي عليه حتى يفيء في الظل معنا, فنادى يا أخ الإسلام يا أخ العرب تعال إلى هنا. فسمع هذا الذي أو هذا الراجل خلف السائر يعني الماشي خلف البعيرين, عودا إلى ظليكما, ارجعوا للظل اللي عندكم. فإذا به أمير المؤمنين عمر. قال عثمان لعلي عجبا يا أمير المؤمنين تعال أي يعني في هذا الوقت. قال بعيرين من إبل الصدقة خشيت أن يضل فيحاسب رب العباد عمر ويقول لما لم تهتم بهما يا عمر. فقال عثمان لعلي من سره أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر. احنا عايزين القوي الأمين، نريد صيغة أخرى من كريم الله موسى يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تجد موظف في المؤسسة أمين والصادق ولكن ضعيف لا قيمة له، والتاني والعياذ بالله قوي وجبار وسبحان متغطرس متكبر ولكن منحرف ومرتشي، ونسأل الله السلامة ويستخدم كرسيه في إدلال الآخرين، وهو لا يظن أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب. هؤلاء فتية آمنوا بربهم، زادهم رب العباد هدى، ربط على قلوبهم، لما قاموا يعني من ركدة الكفر هذا الذي أو كهف الكفر هذا الذي كان فيه قومهم، هم بدأت الشاشة تتضح أمامهم، شاشة التوحيد. فطيب لما وجدوا أنفسهم قلة والحاكم والرعية والحاشة كلها والعياذ بالله كافرة، قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، خلاص هؤلاء يعني وما يعبدون إلا الله، هؤلاء ابتعدوا عنه وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف. طيب الكهف هذا هو كهف ضيق مظلم، لا وسائل للمعيشة فيه، لا وسائل للراحة، لا وسائل للترفيه. قال هؤلاء التوحيد ركن في قلوبهم الأمل، التوحيد أثمر في القلوب، يثمر إيه؟ يثمر عظمة إيمان. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فنشر الرحمة لا بالمكان ضيق ولا ليس بالمكان، وإنما بالمكانة، بالمكانة. هذا الكهف وإن كان ضيقا فهو عند المؤمنين متسع. ليه؟ لأن في هذا الكهف يوحد ربه، في هذا الكهف يعبد ربه، في هذا الكهف يبعد نفسه عن عن عن عن الشرك والكفر. لا أدعو المؤمنين إلى العزلة، ولكن أقول يجب أن تعتزل بقلبك هؤلاء الذين يشككون في إيمانك، أن تعتزل بنفسك بعيدا عن هؤلاء. ولذلك رب العباد بعدها بعد ما تحدث عن عن عن أهل الكهف هؤلاء الفتية المؤمنين بالله، قال رب العباد مصبرا المؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك أن يسمى لك أسماء معينة، تجد سبحان الله على المسرح ولا على بتاع واحدة عارية يقول لك هذا فن سبحان، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ما هواه؟ هو يريد أن يكسب بأي وسيلة، وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. لكن للأسف الشديد عندما يغيب قمر التوحيد وشمس التوحيد تغيب عن قلب الإنسان، عندئذ يظلم ويصير حيوانا أعجب، بل بالعكس والله الحيوان قد يرى الحقائق. رب العباد في سورة الفيل وضح لنا قائلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بملاك الفيل أو بمروض الفيل أو لا، بأصحاب. الصحابي لا يصاحب إلا من هو أفضل منه، فالصحابة أبي بكر وعمر صاحبوا من؟ صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبوا من هو أفضل. طب الفيل هل هو الفيل أرقى من أصحابه؟ نعم بلى. لماذا؟ لأن الفيل أبى أن يهدم الكعبة وأصحاب الفيل كانوا يريدون هدم الكعبة، فكأن أصحاب الفيل موجودون في كل زمن. إن الحيوان الأعجم واحد مسبح ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا أريد أن أقول إن العبد المؤمن الصادق وجب عليه بعد أن يستقيم على طريق الله، يستقيم على التوحيد، يأخذ نبراسا من سورة الكهف في هؤلاء الفتية حتى يتقي فتنة البعد عن الله. وهذه أول فتنة من القصص الخمس التي في هذه السورة، التي إن كنا من أهل الدنيا سوف نتابعها إن شاء الله في كل أسبوع من هذا الموعد، كل يوم أربعة إن شاء الله في القرآن والإنسان، حتى نرى كيف نتقي الفتن، كيف نبعد أنفسنا عن الفتن، كيف يتقي الإنسان الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مجتمعاتنا من كل مكروه وسوء. اجعل لنا يا ربنا في هذه الليلة الكريمة لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اغفر لنا وارحمنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة، نكمل حديث الفتن في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنا من أهل الدنيا، لا تنسون من صالح دعائكم فأنا محتاج إليه دائما. جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.